كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية: فالله تعالى لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أوليا، والفرق بينهما ظاهر. فالله لم يزل متكلما، لكن آحاد كلامه ليست أزلية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فكلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. وهذه الجملة تلخيص لما يتعلق بهذا الأمر الذي يتكلم عنه رحمه الله تعالى، أعني ابن أبي العز، في شرحه على الطحاوي. وفي ضوء كلام الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره، ثم كلام الشارح الذي أوضح المسألة بما لم يترك مجالا للتساؤل أو التردد، نستطيع أن نقول إن صفات الله تعالى ثابتة أزلا وأبدا ولا تتجدد، سواء في ذلك صفات الذات والأمر فيها واضح، أو صفات الفعل على ما تقدم. وفي ضوء ذلك نقول إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدها أو كانت ممتنعة في حقه، أو فعل فعلا كان ممتنعا في حقه كما يزعم بعض أهل الكلام المذموم، بل الفعل ممكن في حقه تعالى في كل وقت، لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، لأن الفعل كمال وعدمه نقص. وقد أفاد هذا الذي ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الدرك، قال: بمعنى أن الفعل كان ممتنعا ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي كما تقول المعتزلة، ومن أراد أن يفعل فعل، ولا مانع له من الفعل فهو فاعل. من إذا أراد أن يفعل فعل ولا مانع له من الفعل فهو فاعل، باشر الفعل أو لم يباشره على ما تقدم في صفة الكلام. فإن الذي يكلمكم الآن يقال له متكلم بالفعل، والذين يسمعون وقد آتاهم الله تبارك وتعالى نعمة الكلام هم متكلمون بالقوة، بمعنى أنهم يتكلمون متى شاءوا ويسكتون متى أرادوا، فعندهم القدرة والقوة على الكلام. وكذلك يقال في الذي كان متكلما بالأمس ثم تكلم اليوم، لا يقال حدث له الكلام، لأنه متصف به اليوم كما هو متصف به في الأمس. وأما من كان صغيرا لا يتكلم أو كان أخرس، فحل الله عقدة لسانه فتكلم بعد أن لم يكن قادرا على الكلام، فهذا يقال فيه حدث له الكلام. فالله تبارك وتعالى له هذه الصفات، وهي له تبارك وتعالى أزلا، ثم يتكلم الله تبارك وتعالى بما شاء وقت ما شاء. وكذلك ما يتعلق بالخلق وما يتعلق بالرزق، فلا يقال إن شيئا من هذه الأمور التي هي حادثة في آحادها وهي قديمة في نوعها، لا يقال إنها قامت بذات الله تبارك وتعالى، حتى يستشكل من يستشكل من أهل الكلام المذموم الذين يقولون إن الحوادث بهذا الذي تقررونه يا أهل السنة قد قامت بذات الله تبارك وتعالى، وهذا ممتنع. فالأمر واضح كما ترى، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو تبارك وتعالى الهادي إلى الصراط المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، لأن الفعل كمال وعدمه نقص، بمعنى أن الفعل كان ممتنعا ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي كما تقول المعتزلة. ومن إذا أراد أن يفعل فعل ولا مانع له من الفعل فهو فاعل، باشر الفعل أو لم يباشر على ما تقدم في صفة الكلام. فإذا باشر الفعل قيل هو فاعل بالفعل، وإذا لم يباشره وله قدرة على هذا الفعل فهو فاعل بالقوة. قال: وأحسب أن هذا ما يعنيه القائلون باستمرارية أفعال الرب تعالى وأبديتها، بل وأزليتها، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ناظر إلى النوع وليس بناظر إلى الآحاد، لأن الآحاد لا تكون أزلية ولا أبدية، ولكن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة أزلا وأبدا، ويفعل ما يشاء وقت ما يشاء على الصورة التي يشاء. جمهور أهل العلم يقولون ذلك كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا المعنى وارد شرعا وعقلا كما ترى. وكيف يسوغ عقلا أن يعتقد أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل في لحظة من اللحظات؟ فمن الذي يمنعه ويحول بينه وبين أن يفعل ما يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى عما يزعمه المعطلون علوا كبيرا؟ قال: لأنه تعالى لم يكن الفعل ممتنعا في حقه قط، لأن الله يفعل ما يشاء وفعال لما يريد، ولأن فعله تعالى إما واقع بالفعل وحاصل أو ممكن وهو في قوة الفعل الذي قد وقع، كما مر في صفة الكلام، فإن الله موصوف بالكلام، وهذا الوصف لله تبارك وتعالى وصف ذاتي، لذلك تجد بعض هذه الصفات تكون ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، وتكون من صفات الفعل لتعلقها بالآحاد، كما هو في صفة الخلق، فإن الله تبارك وتعالى خالق ولا مخلوق، وهو متصف بهذه الصفة ولم يكن معطلا عنها قط، ولكن عندما يخلق الله تبارك وتعالى ما يريد فهذا من الأمور الحادثة، لأن السماوات والأرض وما بينهما وكذلك هذه المخلوقات كلها حادثة وليست بقديمة. وأما الكلام كصفة لله تبارك وتعالى فهي صفة قديمة، كما هو المصطلح الشائع عند العلماء يقولون قديمة. نعم، هي صفة قديمة موصوف بها ربنا تبارك وتعالى أزلا، والله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة ويتكلم بما شاء وقت ما يشاء، فإذا تكلم فآحاد كلامه حادثة. وأما نوع الكلام الذي يتصف الله تبارك وتعالى به كصفة هذا قديم، ولذلك يقولون هذه الصفات على هذا النحو هي قديمة النوع حادثة الآحاد. في ضوء ذلك نقول إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدة، لأن الله تبارك وتعالى لم يكن معطلا من هذه الصفات، فالتعطل من هذه الصفات نقص، والله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال. هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي أن بعض نفاة الصفات، ثم قال نقلا عن القاموس: النفاة كدعاه ورعاه ووعاه، يقال راع ورعاه وناف ونفاه وهكذا. بعض نفاة الصفات أو نفاة صفات الفعل قد يتذرع إلى نفي هذه الصفات بقولهم: لا يليق بالله أن نصفه بحلول الحوادث بذاته تعالى، هكذا يجملون القول، فيسلم السني للنافي ذلك على إجماله ظنا منه أنه نفى عن الله سبحانه ما لا يليق بجلاله، ثم يحاول النافي أن يلزم السني نفي صفات الفعل وهو غير لازم له عند التحقيق، ولكن السني أتي من تسليمه هذا النفي المجمل هو أنه تعالى لا تحل به الحوادث، فلو استفسر السني واستفصل لما ألزمه المبتدع، ولذلك لا ينبغي استعمال هذه الألفاظ المجملة لا نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المعنى المراد، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وسيأتي الكلام عن هذا مفصلا في كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الألفاظ الحادثة التي ليس لها في الكتاب ولا في السنة إثبات ولا نفي، فنحن لا نردها وفي الوقت عينه لا نثبتها، وإنما نستفصل عن معانيها، فإن كان المعنى الذي يدل عليه هذا المصطلح الحادث معنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه، كما تكلموا في الحيز وكما تكلموا في الجهة وكما تكلموا في الجسم، فإننا نستفصل، نقول ما الذي تريده بهذا المصطلح، فإن أتى بكلام يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه وأرجعناه إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: مسألة حلول الحوادث بذاته من المسائل أو من التعبيرات التي أحدثها المتكلمون وخاضوا فيها وخدعوا بها من لا يفطن لأساليبهم، وهو تعبير لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، وغير معروف عند سلف الأمة. وهذا النفي قد يكون صحيحا بعد التفسير، لأنه إن أريد به أنه لا يحل بذات الله المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل، فهذا النفي صحيح على ما تقدم في معنى التجدد. وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاء ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا يفرح ولا يغضب ولا يرضى كما يليق به في ذلك كله، أي لا يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من الصفات التي ذكرناها وغيرها كالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة، فهذا النفي باطل. ولا يقال إن من يثبت هذه الصفات وما في معناها يقول بحلول الحوادث بالله تعالى، لأن التعبير اصطلاح جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشأة علم الكلام وانتشاره في صفوف المسلمين المتأخرين، يعني الخلف. ولا ينبغي أن نجعل هذا الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله الأمين ودرج المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين على إثباتها والإيمان بها دون أن يشذ فرد منهم، ولله الحمد والمنة على ذلك. ومما له صلة بهذه الفقرة مسألة هل الصفة زائدة على الذات أو هل هي الذات أو لا، وهذا أيضا من الأساليب التي أحدثها علماء الكلام، ولا عهد لعلماء السلف بهذا الأسلوب، بل السلف يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة رغبة منهم في الوقوف مع النصوص وعدم الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة. أما المتأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع أهل الكلام للذود عن العقيدة وللحفاظ عليها، فإنهم قالوا: إن أريد بقولهم بأن الصفة غير الذات أو زائدة على الذات أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الذات، فهذا غير صحيح. وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات معنى غير معنى الصفة، ومفهوم الصفات زائد على مفهوم الذات بيد أنها لا تنفك عن الذات، فهذا صحيح. قال: استقينا هذه المعلومات بالمعنى من بعض كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وها هنا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن أتباع السلف من العلماء إنما اضطروا إلى الخوض مع أهل الكلام للذود عن العقيدة، لأنه قد نجم في هذا العصر من يقول إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن سلفيا ولم يتكلم بكلام السلف، واتهموا كثيرا من أهل العلم بأنهم ليسوا من السلفيين وأخرجوهم من دائرة السلفية. والعلة عندهم أن هذا الذي تكلموا به في صفات الله تبارك وتعالى لم يتكلم به السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع إلى غير ذلك مما يتكلمون به، حتى إنهم يقولون إن هذه اللفظة لم تكن معروفة في الصدر الأول ولم تأتي في الكتاب ولا في السنة، يعنون الصفات، يقولون: لما تصف ألسنتكم الكذب، فيقولون إنها مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلينا أن ننزه الله تبارك وتعالى عن القول في حقه بأمثال هذه الألفاظ. هذا شائع الآن، ويتولى كبره بعض الذين يتكلمون بعلم وبغير علم، يلبسون على المسلمين كأنما يريدون أن يمحى تراث هذه الأمة وأن يزال من الوجود، لأن هذا متفش وفاش في هذا التراث وتكلم به العلماء في القديم وفي الحديث. فإذا قلنا لا نريد هذا فماذا نصنع بهذه الكتب؟ وماذا نصنع بهؤلاء العلماء الذين دافعوا عن العقيدة والذين بذلوا المجهود من أجل بيان حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه كلها مما يدخل تحت التنطع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذمه في قوله هلك المتنطعون، فإنهم يتنطعون وأتون بأمور من أعجب ما يكون، وكل ذلك يشوش على طلاب العلم من السلفيين بل على عامة المسلمين أمثال هذه الأمور العظيمة من المطالب الإلهية وغيرها. يقول رحمه الله تعالى: لكن لا ينبغي استخدامه إلا عند الحاجة ومع التفصيل والبيان، وبدون ذلك يعتبر خوضا لا طائل تحته، والله أعلم. ومن هذا القبيل مسألة هل الاسم غير المسمى أو عين المسمى، إذ قد يراد بالاسم المسمى نفسه، كأن يقال الله مجيب الدعوات، الله لطيف بعباده، وقد يطلق الاسم مرادا به اللفظ المنطوق ذاته، كأن يقال الله أكبر من ألفاظ الأذان، أو الله أكبر كلمة يدخل بها في الصلاة مثلا. وقد تقدم هذا البحث عند الكلام على الأسماء الحسنى في الباب الأول، قال فليراجع. هذه أيضا من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف، أعني المتقدمين من الصحابة وتابعيه، مسألة الاسم عين المسمى أو غيره. هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. فهذا كلامه، يقول: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. منها القول في اسم الشيء، أهو هو أم هو غيره؟ قال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين، وحسب امرئ من العلم به، أي بهذا الأمر والقول فيه، أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى، هل الاسم هو المسمى أو هو غيره أو لا هو ولا غيره، إلى غير ذلك مما خاض فيه من هذه الحماقات التي خاض فيها أهل الجهل والغباوة ونوك الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، كما قال ابن جرير رحمه الله، بحسب امرئ من العلم أن يقف وينتهي عند قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويقف عند قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوق، لأن هذه المسألة إنما أتى بها النفاة الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته من أجل أن يقرروا أن الأسماء مخلوقة، فهذا مرادهم، هم يريدون الوصول إلى القول بأن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوق. إذن الله تبارك وتعالى سماه الناس بهذه الأسماء، أو خلقها الله تبارك وتعالى، إذن هو لا اسم له سبحانه وتعالى، هذا ما يريدون الوصول إليه. والغلاة منهم كانوا ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى وينكرون صفات الله تبارك وتعالى أيضا، فهم يريدون الوصول إلى ذلك. قال شيخ الإسلام المعروف عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق، هذا ما يريدون الوصول إليه. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. فهؤلاء إنما يريدون الوصول إلى هذا الغرض، أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، لأنه إذا كان قد سمى نفسه فقد سمى نفسه بكلام، اسمه من كلامه فسمى نفسه بكلام، فإذا كان الاسم مخلوق إذن فكلامه كله مخلوق. وهم يريدون نفي صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى، يقولون إنه لم يتكلم بهذه الأسماء ولا سمى نفسه بها، ولكن إنما خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، فهذه عقدة المسألة، أن أهل السنة يقولون القول في أسماء الله تبارك وتعالى نوع من القول في كلامه، فهم يقولون إن أسماء الله مخلوقة خلقها الله تعالى في غيره، إذن كلام الله مخلوق، وهذا ما يريد النفاة الوصول إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم ودعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تبارك وتعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة أخرى، كما يأمر بتسبيحه تارة وبتسبيح اسمه تارة أخرى. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: واذكر ربك في نفسك، فيأمر بذكره سبحانه وتعالى، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال تعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك، وقراءة بسم الله في أول السورة، وهو قراءة بسم الله في أول السورة، وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال: هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى، فهذا ما عليه أهل السنة، يقولون إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولأنه عنده، يعني عند الإمام رحمه الله، أعلام المسميات، فلذلك قال هي له، وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا هي غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، فهو سبحانه واحد بصفاته. فكذلك الشأن في الصفات كما مر القول في الأسماء. إذن الاسم للمسمى. ولا يقال أيضا في صفات الباري جل وعلا لا هي هو ولا هي غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته سبحانه وتعالى، وهو تعالى واحد بصفاته. قال الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: وعلى كل حال إن هذا النوع من الخوض قد يضطر إليه الإنسان المعاصر وهو كاره، على حد قولهم مكره أخاك لا بطل. وبعد أن استعرضنا أنواع الصفات المصطلح عليها عند السلف والخلف، ثم بين المراد بالخلف، فقال: إذا أطلقنا لفظة الخلف فإنما نعني بهم غير السلف، وهم علماء الكلام المعروفون بالتأويل، وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة، وقد نريد بهم الأشاعرة كما في مثل هذا الموضع، وقد يطلق عليهم المثبتة أو الصفاتية كما تراه في هذه الصفحة، وسيأتي هذا المصطلح أعني الصفاتية. إذن يراد بالخلف من سوى السلف، لأنه قد يكون خلفيا وهو متقدم، لأنه ليس بسلفي، فيكون على عهد من تقدم من سلفنا في عصر الإمام أحمد وما قبله وما بعده في هذه العصور المتقدمة من يقال له هو خلفي، يعني هو ليس من السلف ولا على منهاجهم، فهذا مما ينبغي أن يحرر، لأنه قد يذهب الذهن إلى أن الخلف من تأخر، بل يكون خلفيا وهو متقدم لأنه ليس بسلفي. يقول: فإنما نعني بهم غير السلف، وهم علماء الكلام المعروفون بالتأويل، هؤلاء متقدمون من أصحاب الاعتزال، وكذلك من القول بالأشعرية الكلابية التي تخلى عنها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قال: وأدركنا أثناء الاستعراض أن هناك صفات مجمعا على إثباتها عند جميع الصفاتية سلفا وخلفا، وهناك صفات، أي وأن هناك صفات يختلفون فيها، حيث يرى السلف إثباتها وإمرارها كما جاء شأنها عندهم شأن الصفات الأخرى المثبتة بإجماع الطرفين، بينما يرى الخلف وجوب تأويلها والخروج بها عن ظاهره. ففيما يلي نخص هذا النوع بالحديث لنحاول أن نعرف المعنى العام لكل صفة من تلك الصفات عند السلف، مع تفويض كنهها وحقيقتها إلى الله سبحانه على منهجهم الواضح الذي سبق أن أوضحناه، ولنرى تكلف الخلف بالتأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. قال: تحت العنوان الآتي، تحت العنوان الآتي، يعني الذي مر مما ذكره سيذكره مفصلا وموضحا ومشروحا مع الأمثلة عليه والمناقشة للخلف فيما حادوا فيه عن الحق فيه، تحت هذا العنوان. الفصل الثالث: معاني الصفات الخبرية. قال: نتحدث عن معاني هذه الصفات على الوجه التالي: الاستواء، النزول، الرحمة، المحبة، الغضب، اليد، الفرح، الرضا، الضحك، الوجه، القدم، الكلام، المجيء، إثبات النفس له تعالى، إثبات الرؤية لأهل الجنة، الأصابع، التعجب، وغيرها من صفات الأفعال والصفات الخبرية التي سيأتي تفصيلها قريبا إن شاء الله تعالى. وقبل أن يشرع في تفصيل ما أجمل من ذكر هذه الصفات، ذكر قاعدة عامة عند السلف. قال: القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب، قال: أما السلف فلدقة فقههم في هذا الباب خاصة، وفي الأبواب الأخرى عامة، الأصول والفروع، فقد سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيرون أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما لا يصفه من خلقه أعلم به سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا مع نصوص الكتاب والسنة دون محاولة لتجاوزها، فلم يخوضوا فيها بالتحريف بدعوى أن ظاهرها غير مراد، بل أمروا النصوص كما جاءت مكتفين بفهم المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ بالوضع، أي بالوضع اللغوي في أصله، لأن كل لفظ وضع لمعنى، فهذا هو الوضع اللغوي الذي يريده. يقول بفهم المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ بالوضع، أي بأصل الوضع اللغوي دون تعمق أو تفلسف. أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، دون أن يصل بهم هذا الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، بل سلكوا طريقا وسطا بين التعطيل والتشبيه والتجسيم، وهو طريق السلامة كما ترى وكما سيتضح عندما نأخذ في التفصيل إن شاء الله. وسر المسألة أن معرفة الصفة وكيفيتها تابعة لمعرفة حقيقة الموصوف وكيفيته، فإذا كان إيمان العباد بالله إيمان إثبات وتسليم دون محاولة لمعرفة حقيقة ذاته سبحانه، فيلزم أن يكون إيمانهم بصفاته كذلك إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم إيمان المرء إلا بهذا التسليم وحده، ذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوة، ولا فرق عندهم بين هذه الصفات الخبرية التي نتحدث عنها وبين الصفات الأخرى من صفات المعاني والمعنوية والسلبية التي تقدمت وتقدم الحديث عنها في غير موضع من الرسالة، إذ كلها تبقى على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولا يفهم من النصوص إلا ذلك الظاهر اللائق، بل لا يجوز أن يعتقد أن النصوص قد تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله، لما في ذلك من إساءة أدب، بل إساءة ظن بالله الذي أنزل تلك النصوص وأوحى بها إلى رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يجوز أن يعتقد أن الله ينزل آيات ويوحي إلى نبيه بأحاديث ظاهرها ضلال أو كفر؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يبين المعاني الصحيحة الحقة لأصحابه، فلازم ذلك أن الصحابة لم يفهموا هذه النصوص على حقيقتها، فكيف يفهمون؟ لأن الرسول لم يبين لهم تلك الحقيقة التي فهمها الخلف فيما بعد. قال وليت شعري من أين فهموها؟ وقصار القول أن صفة الاستواء وما ذكر بعدها في الصفحة السابقة من الصفات تبقى على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، هذا هو موقف السلف باختصار، أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، لأن صفات الله تبارك وتعالى كمال، كل صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، حتى إن الصفات السلبية أو الصفات المنفية إنما يؤمن بها إيمانا صحيحا بإثبات كمال ضدها، وإلا فإن النفي المحض سلب محض وعدم محض، فضلا عن أن يكون كمالا، والله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض لأنه عدم محض، والعدم المحض لا شيء عدم، فكيف يكون كمالا؟ والله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بما هو كمال في حقه تبارك وتعالى. فالصفة المنفية الصفة السلبية إنما تتضمن إثبات كمال الضد، ولذلك يسلب عن الله تبارك وتعالى أمثال هذه الصفات السلبية، فإنه ينفع عن الله تبارك وتعالى الموت، وذلك لكمال حياته، ينفى عن الله تبارك وتعالى النوم، وذلك لكمال قيوميته، ينفى عن الله تبارك وتعالى اللغوب وهو التعب، وذلك لكمال قوته، ينفى عن الله تبارك وتعالى الولد والوالد والصاحبة، وذلك لكمال غناه عن الناس تبارك وتعالى، ولأنه تبارك وتعالى كامل في إلهيته وكامل في ربوبيته. فحتى هذه الصفات التي هي سلب لا تكون عدما محضا، وإنما تسلب أمثال هذه عن الله تبارك وتعالى وتنفى لثبوت كمال ضدها لله تبارك وتعالى. فكيف بما هو مثبت لله تبارك وتعالى وليس بمنفي؟ لابد أن يكون كمالا محضا. فالسلف إنما آمنوا بما ورد في الكتاب والسنة، وهم يعلمون كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما لا يصفه من خلقه أعلم به سبحانه من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ورد في هذا الباب فإنهم يثبتونه لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، لأن الله ليس كمثله شيء. وهم يجرون القاعدة مضطردة على سننها، ولا يجعلون ذلك تباعيض وتفاريق، لأنهم يقولون إن القول في الصفات هو كالقول في الذات، وما دام الناس يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا لا يكيفونها، وما أثبتوه من الذات لله تبارك وتعالى فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك ما يثبتونه لله تبارك وتعالى من الصفات إنما هو إثبات وجود لتلك الصفات بكمالاتها لله جل وعلا، وليس بإثبات تكييف لتلك الصفات فيما يتعلق بالله رب العالمين. فقصار القول أن صفة الاستواء وما ذكر بعدها من الصفات تبقى على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. هذا هو موقف السلف باختصار. ثانيا، بعد أن ذكر موقف السلف شرع في بيان موقف الخلف، قال: موقف الخلف في الجملة. أما الخلف فمرادنا بهم علماء الكلام على اختلاف مناهجهم ومشاربهم، فإنهم قد تكلفوا جميعا فخاضوا وهم في غنى عن الخوض لو وفقوا، وقد ذهبوا في تكلفهم ذلك مذاهب مختلفة ومتعددة. فمنهم من يؤول صفات الأفعال وبعض الصفات الخبرية، فهم الأشاعرة، مع إثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية كما سيأتي تفصيل ذلك. مثال صفات الأفعال التي أولوها صفة النزول، فيقولون تنزل رحمته أو ينزل أمره إلى غير ذلك مما أولوا به صفة النزول، فهذا مثال لتأويلهم لصفات الأفعال. ويؤولون أيضا بعض الصفات الخبرية، كما أولوا صفة اليدين لله تبارك وتعالى فقالوا اليد القدرة أو اليد النعمة إلى غير ذلك مما قالوه محرفين للكلم عن مواضعه، فهذا مثال ما أولوه من الصفات الخبرية. يقول: ومنهم من ينفي هذه الصفات نفيا ينفيها نفيا دون اكتراث أو التفات إلى النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة التي نطقت بهذه الصفات بأساليب متنوعة بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين، وهي مع ذلك مخالفة للدليل العقلي القطعي. هذا من تمام حجتهم، يقولون: هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة وأثبتت هذه الصفات للباري جل وعلا، وإن تنوعت أساليبها إنما هي أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين، وإنما تفيد الظن عندهم، يقولون: وهي مع ذلك مخالفة للدليل العقلي القطعي الذي يدل على أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى أحد مستحيلين: إما تعدد القدماء إن قلنا إن هذه الصفات قديمة قدم الذات، لأن ذلك يتنافى مع التوحيد هكذا زعموا، لأن حقيقة التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات ذات مجردة ذهنية لا وجود لها في الخارج. فيقولون: إذا وصفنا الذات بصفة كالعلم مثلا، فصار عندنا صفة لله تبارك وتعالى قديمة وصفت بها الذات، فيقولون: صار عندنا قديمان، الذات الذهنية المجردة التي أثبتوها وهذه الصفة القديمة، فيقولون حينئذ لابد من أن تقروا يا أهل السنة بتعدد القدماء إذا ما أثبتتم الصفات لله تبارك وتعالى. هذا من أعجب العجب، لأنه كما مر إنما هي ذات موصوفة بمجموع تلك الصفات، والله رب العالمين واحد بإلهيته واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وإن تعددت صفاته وأسماؤه لا يحصيها إلا هو، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إنما يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكل صفات الله كمال. إذن صفات الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو، والصفات أوسع من الأسماء كما مر. فإذا كان ذلك كذلك فصفات الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو جل وعلا، ومع ذلك فهم يقولون إذن أثبتتم من القدماء ما لا عد له ولا حصر. يقولون هذا يلزمكم يا أهل السنة عندما تثبتون الصفات لله تبارك وتعالى، أو يلزمكم إثبات حلول الحوادث بذاته تعالى. إن قلنا إنها حادثة، يعني إن قلتم إن الصفات قديمة فقد قلتم بتعدد القدماء، وإن قلتم إن هذه الصفات حادثة فقد قلتم بحلول الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى، وذلك محال على الله، لأنه يؤدي إلى القول بأن الله محل للحوادث، وما أدى إلى المحال فهو محال، فإثباتها إذن محال، هكذا زعموا. وهذا كلام مجمل كما أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله قبل ذلك، قال هذا كلام مجمل يأتي به البدعي من أهل التعطيل لكي يلوح به في وجه السني من أجل أن يغره وأن يضله، ولو أنه استفصل منه لأفحمه وألزمه الحج. قال هذا موقف الجهمية والمعتزلة، وبهذه الثرثرة التي زعموها أدلة قطعية نفوا جميع صفات الكمال، وصفات الله كلها كمال، ولم يثبتوا له أي صفة، حتى أصبح وجود الله عندهم وفي زعمهم وجودا ذهنيا مجردا، إذ لا يتصور في الخارج موجود مجرد عن الصفات، وإنما يفرضه الذهن فرضا كما يفرض أو يتخيل أي محال، وهذا لا يمكن أن يماري فيه عاقل. فمثل هذه الذات التي يثبتونها مجردة عن جميع الصفات لا يمكن أن تكون إلا في الأذهان، لأن الذهن يمكن أن يفترض المستحيل، أن يوجده وجودا ذهنيا، وأما في الواقع وأما في الأعيان فهذا لا يكون بحال. لا يمكن أن توجد ذات في الواقع من غير صفة، هذا مستحيل. كل ذات لا بد أن تكون متصفة بصفة أو بصفات. هم يفرضون فرضا عقليا ذهنيا ويقولون هنالك ذات هي ذات الله تبارك وتعالى وهي مجردة عن جميع الصفات، وهذا محال لا يمكن أن يكون له وجود في الواقع، وإنما هذا يكون في الأذهان لا في الأعيان. قال هذه هي النتيجة الحتمية التي لا بد منها لكل من أعرض عن كتاب الله وهدي نبيه واتبع هواه. قال مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية، من وصل إلى هذا المستوى من الإعراض قلما تجدي معه المناقشة، فلنترك المعتزلة إذن لنعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم من الصواب نوعا ما، لأن المعتزلة قد أثبتوا ذاتا مجردة ذهنية بإثبات ذهني لا بإثبات عيني. قال هؤلاء لا يناقشون، فإنه من وصل إلى هذا الدرك الهابط فإنه لا تجدي معه المناقشة. ثم قال مقررا أمرا نسبيا، يقول لكي نعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم من الصواب نوعا ما، يعني هم بالمقارنة بالمعتزلة أحسنوا حالا، ولذلك يقال هم من الصفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات لله تبارك وتعالى. وعلى الرغم مما نقوله ويقوله غيرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة أي للصفات أو من الصفاتية لإثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية التي يسمونها في اصطلاحهم صفات المعاني وغيرها، على الرغم من هذا النوع من الإثبات فإنهم وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية تأويلا يفضي إلى نفي الصفة، بحيث لا يثبت إلا لازم الصفة

عن التوسع فيها لعدم الحاجة الملحة التي تدعو للخوض فيها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.